حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. التعليق: السمع والطاعة ولزوم الجماعة من أصول أهل السنة والجماعة، وأما الخروج والافتيات ومنازعة الولاة فمن سمات أهل الضلال، ومنهم الخوارج والمعتزلة.